فالصالحات قانتات حافظات للغيب قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الله الله الله الله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان كبيرا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فالصالحات قانتات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن